اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونفجر من يتركك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. أشهد أن لا إله إلا الله فهو إلهنا وخالقنا ورازقنا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وقدوتنا من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، أيها الصوام، أيها المجاورون ببيت الله تعالى، لكم عندي سلام من فؤادي، كماء المزن يسقي كل وادي، سلام لو رآه الناس يزهو لمدوا نحوه كل الأيادي، ولكني أخص به أناسا هم الأقمار من بين العباد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغكم كل ما تتمنون من الخير، قولوا آمين. أسأله سبحانه وتعالى كما هاجرتم من بلادكم وتركتم أحبابكم أن يرفعكم الله في الجنة درجات. أسأله سبحانه وتعالى الرحيم الرحمن الذي يرى مكاننا ويعلم سرنا ونجوانا ألا يخيب ظنكم في ربكم سبحانه. أسأله سبحانه وتعالى أن يغمر بالسعادة حياتكم، وأن يجعلكم من السعداء على وجه هذه الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. رمضان فرصة رائعة، أيامه مباركات ولياليه كريمات، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار. هذا الشهر المبارك فرصة بكل حقيقة أن يتقرب العبد فيها إلى ربه تعالى، وأن يخضع وأن ينكسر إلى مولاه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. استجابت أبدانكم فأتيتم إلى هذا المشعر الحرام، فأسأل الله أن تستجيب قلوبكم. ولكن دعونا اليوم نتكلم عن البيوت. ربما سمعتم من كثير من المشايخ كثير من المواعظ، كثير من التذكير، كثير من التنبيه، لكن أبدأ وإياكم لقاء هذا اليوم بهذا السؤال: هل أنت سعيد في بيتك؟ هل أنت سعيد في بيتك؟ هل أنت سعيد في أسرتك؟ أتمنى الإجابة الآن. هل تجد سعادة عظيمة في قلبك مثل السعادة التي كنت تتمنى يوما من الأيام وأنت قادم على الزواج؟ راجع ملفاتك، راجع معي 20 و30 و40 و50 سنة، حاول أن تراجع الآن، حاول أن تفتح ملفا كهذا الملف الذي أمامي. أنا أتيت بهذا الملف عمدا، أنا ليس من طبعي آتي بأوراق، لكن أتيت اليوم بملف معي لأني سوف أفتح أكثر من ورقة، أي سوف أفتح أكثر من ملف في حياتي وحياتك. سوف نحاول أن نفتح ملفات عديدة، هذه الملفات سوف تراجع معنا التاريخ. أرى أمامي كبارا في السن، أرى أمامي شباب، أرى أمامي من وخطهم الشيب، أرى أمامي من دقهم الكبر. تعالوا لنراجع هذا الملف العظيم، إنه الملف الأسري، إنه الملف الأسري. تعالوا نراجع أمورا نحن بأمس الحاجة إلى مراجعتها. السعيد من يذهب إلى المستشفى برجليه حتى يعمل فحوصات طبية لكي يطمئن على صحته وعلى بدنه. السعيد من يذهب بنفسه إلى مستشفى القلوب حتى يراجع ملفه الأسري، تراجع حياتك مع زوجتك، حياتك مع أولادك، حياتك مع أحفادك، حياتك مع أقاربك، حياتك مع أرحامك. أما قال الله جل وعلا: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، قال بعد ذلك: ليسكن إليها، ليسكن إليها. إذن أول ما ترى أن نفسك بدأت ما تسكن لهذه الزوجة والزوجة لا تسكن لزوجها، بدأت نفسك لا تحب السكن إلى البيت، بل بدأت الحياة تصاب بالتعكرات، بدأ صف الحياة يتغير، فاعلم يقينا أن الحياة في خطر، الحياة في خطر. ولذلك قال الله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. السعيد من رزقه الله جل وعلا زينة هذه الحياة، فقال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. عندما يرزقك الله زينة هذه الحياة فيجعل لك زوجة تسكن إليها، وللزوجة زوج تسكن إليه، والأولاد لهم أب وأم يسكنون إليهم في حياتهم. إن هذه الآية كما يقول المفسرون أصل في بقاء النسل والذرية على مدى هذه الحياة. لكن لماذا الحياة الزوجية بدأت تسير إلى الافتراق والاختلاف؟ لماذا صار الحياة الزوجية بين الزوجين إنما هي كما يظنها الظان علاقة معاشرة؟ أين الذي يجد الحب لزوجته حقيقة؟ وأبدأ معكم بهذه القصة المؤثرة. رجل بلغ من العمر نحو 60، ولكن الله جل وعلا جعل المرض يبدأ بالزوجة قبل الزوج، فمرضت زوجته وأصيبت بحالة من المرض أنها لا تعرف من يزورها في المستشفى. بلغ بها المرض أن الجلطة أثرت عليها حتى لا تعلم ولا تميز أحدا دون أحد. استغرب من في المستشفى من هذا الرجل الكبير الذي يزور هذه المرأة على جهة الاستمرار وهي لا تعرفه، إنما يأتي ويزورها يقرأ شيئا يدعو الله جل وعلا ثم يذهب. هذه زيارة هذا الزوج في المستشفى. قال له أحدهم في المستشفى: نراك تزورها دائما، ومثل هذه الحالات في الغالب أن الذي يزورها في الأسبوع مرة، وأنت نراك تزور هذه المرأة في الأسبوع أكثر الأيام، فما السبب وهي لا تعرفك ولا تتكلم معك ولا شيء؟ فاسمعوا إجابة هذا الزوج، اسمعوا إجابة هذا الزوج كيف نطق بهذه العبارة: حتى تعرفون سرا أولا من أسرار السعادة، إذ ليست السعادة مربوطة بأول الزواج دون آخره، وأنتم ترون آخر الزواج الآن، أي بعدما يكبر الزوجين كيف تختلق المشاكل اختلاقا وتكثر كثرة. فقال الرجل: أنا أزورها وهي لا تعرفني، لكنني أزورها وأنا أعرفها، لئن كانت الآن لا تعرفني فقد كانت بارة بي أيام ما كانت تعرفني، كانت تحسن إلي، تعبت معي في حياتي ووقفت معي أيام شبابي، جاءها المرض فأفقدها الحياة الزوجية، لكنني لن أنسى العشرة مع هذه المرأة، لن أنسى العشرة مع هذه المرأة، ظلت معي 40 عاما بحلوها ومرها، ربت أولادي ووقفت معي، والله لن أنسى حتى أضعها في قبرها، لن أنسى عشرتها. فبكى صاحبنا وقال: يا ليتني ما سألته هذا السؤال، إن حسن الوفاء هو أعظم شيء في الحياة الزوجية. الوفاء بين الزوج وزوجته، مهما بلغ الخلاف، مهما بلغ النزاع، مهما بلغ كل شيء، فيبقى بين الزوجين شيء اسمه الوفاء. يبقى شيء أن يوفي كل طرف للآخر، يبقى شيء أننا نعيش في حياة لا مثيل لها. ولذلك ما أروع بنت سفيان الثوري عندما قالت كلمة عظيمة، قالت: كنا نخاطب رجالنا كما تخاطبون ملوككم، نخاطب رجالنا كما تخاطبون ملوككم. وأقول: لو خاطبنا نساءنا كما نخاطب الملوك والعظماء والرؤساء، ووالله سوف نكون سعداء في بيوتنا. إن شجرة الحب كمثل هذه الزهور التي أمامي، إذا جاءت شمس محرقة فقل عليها الماء احترقت. فكذلك الحياة الزوجية تحتاج إلى أرض طيبة، تحتاج إلى ماء سلسبيل، تحتاج إلى جو رائع، حتى تنمو الحياة بورودها وزهورها وجمالها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ما أروع هذه الآية عندما يستشعر كل زوج والآخر كيف يكون سكنا للآخر، كيف يكون قلب دافئ، يدا حانية، قلبا مشرقا، ووجها وضاء. لماذا نقرأ النصوص فنطبقها على عامة الناس؟ يقول صلى الله عليه وسلم عن المسلم إذا لقى المسلم قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فهل أنت تسلم على زوجتك؟ تبسمك في وجه أخيك صدقة، ما أروع ابتساماتك مع الناس. فهل أنت تتبسم في بيتك؟ هل أنت تتبسم؟ لقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. لقد بلغت الخيرية ببعضنا أن يقدم الخدمات والمساعدات والوقفات الإنسانية مع الآخرين، لكن زوجته في البيت لا. لماذا؟ ما السبب الذي نعيش هذا الانفصام الخطير؟ لذلك لاحظ: جعل بينكم مودة. ما أروع المودة، وهي أعلى الدرجات، إنها ميل القلوب والأرواح. لقد قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إن بعض الناس يعيش في بيته أشد من نظام القذافي وأشد من أي نظام آخر. إن بعض الناس يعيش في بيته ديمقراطية وإيذاء وحكر وظلم بشيء لا يعلمه إلا الله. هل تصدقون أن بعض بيوتنا يقوم بعض الرجال بعمل مجاعة في البيت أشد من مجاعة الصومال؟ هل تعلمون بهذا أنتم؟ أم لا تصدقون ما أقول لكم؟ هل تعلمون أحبتي أننا بحاجة إلى رجوع حتى نجد السعادة في بيوتنا؟ أنا لا أريد الإكثار من العتاب، لكنني سوف أحاول أن أضع خطوط إذا انتقلنا من هذا المصلى ورجعنا إلى ديارنا، بل بعد أن تنتهي المحاضرة تبادئ بعمل وسائل تنمي هذا الحب وتنمي العواطف وتزرع الخير في بيتك بإذن الله تعالى. أيها الأحبة في الله تعالى، أول خطوة هي استشعار المسؤولية بعد الغراس الأول. الزوج مع زوجته يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع ومسؤول عن رعيته، والأم راعية ومسؤولة عن رعيتها. أسألكم كلكم، والذي يعرف الإجابة يعطيني إياها، والإخوان يتكفلون بالهدية في مكتب الدعوة في أجياد، الذي عنده منكم دليل شرعي ينص على أن المرأة هي اللي مسؤولة عن تربية الأولاد في البيت، وهي اللي مسؤولة عن توجيههم، وهي المسؤولة عن الطبخ، وهي المسؤولة على الإشراف، وهي المسؤولة عن المتابعة، وهي المسؤولة عن كل شيء، يعطيني إياه. نعم، أنا قلت اللي عنده دليل الله يحفظه. طيب، والرجل مراع ومسؤول عن رعيته. هذه مدح وثناء، احنا نريد نصوص توجب هذا الأمر. وأنتم كلكم رجال، أقول أنتم كلكم رجال، من اللي يقوم بتربية الأولاد؟ الأم، صح؟ الأم مدرسة. إذن كلكم تعترفون أنكم ألقيتم على النساء كاهل لا يستطيعونه، صح ولا لا؟ وكل حجتكم أنكم تشتغلون وتعملون بس وتكدون. ثم إذا الولد طلع، حتى بعض النساء في بعض الدول هي اللي تودي الولد المستشفى، وهي اللي تتابعه، وهي اللي تقعد حتى إذا كبر وداوم في الدوام، هي اللي مسؤولة عن توقظه، وهي المسؤولة غداه ومسؤولة متابعته، إذا كان في الجامعة هي اللي تتصل، وهي اللي تسأل، وهي اللي تتعب. صارت الأم هي المسؤولة مسؤولية كاملة عن حياة هذا الإنسان، حتى لما يتزوج بعد تودي لك اليوم غدا بعد. والبنت إذا تزوجت بعد ودت لها كل يوم إيش؟ غدا. مسكينة هذه المرأة. وأنتم ما شاء الله حين في المسجد تقرأون قرآن، تعبدون الله، وكل واحد رافع يدين يدعو ما شاء الله عليكم كلكم الحين، والمرأة قاعدة تسوي الحين تطبخ تنفخ وتصاول، هذا مودي هذا حمام، مغسل ملابس هذا، قاعدة. قولوا الحمد لله، شفتونكم في نعمة عظيمة، شفتونكم سعداء. لا يوجد سعادة تعيشونها أيها الرجال، وليس كلامي معناه إطلاق الكلام، لكن سوف تسمعوا الإجابة الآن. أيها المبارك، الحياة الزوجية حياة شراكة، حياة شراكة. فالأب مسؤول عن رعيته، مسؤول. لذلك إذا اتفق الزوج وزوجته وقسم هذه الشراكة ووزع هذه المهام، قال علي رضي الله عنه وأرضاه: لاعب ولدك سبعا، وأدبه سبعا، أدبه وصاحبه سبعا، فإذا بلغ الفتى 20 عاما فقد بلغ المرادة. اعمل حقل طاولة زي هذه الطاولة، اعرض فيها ملف محمد وابراهيم وخالد وفاطمة وعائشة، وتناقش مع المرأة ايش خطتنا حق عيالنا، ماذا نتمنى أن يصلون العيال له هذول. هل اجتمعت مرة أو مرتين طوال 20 سنة زواج، 40 سنة زواج؟ هل اجتمعت نص ساعة وساعة تخططون لهؤلاء الأولاد؟ لو كان الإنسان منا لا يوجد عنده ذرية لضرب أكباد الأرض حتى يبحث عن علاج، لبحث يمنة ومشرقا، مغربا ومشرقا، حتى يبحث عن ذرية. بعد أن أتت الذرية وملأت هذا البيت، لماذا هذا الإهمال؟ والعجب أن الإنسان قبل أن يقدم على الزواج تعب وهو يخطب من بيت فلان وفلان، وهذا يرد وهذا يقبله، وربما تزوج وانفصل وتزوج وانفصل، حتى سارت الحياة الزوجية بهذا المسار. كلكم راع، إذن الأم راعية كذلك أنت راع. لماذا يترك المذاكرة للأولاد؟ أنت بسيط في التعليم، تعلم مع الولد الذي قد بدأ من أول ابتدائي، ذاكر معه، سوف تجد نفسك أن يصل ولدك في الثانوية سوف تكون شهادتك الحقيقية ثانوية. أعرف أحد الآباء أدخل أولاده في مدارس تحفيظ القرآن بالسعودية هنا، حفظ القرآن مع أولاده. تخيل الولد يبدأون من قصار السور، الأب هو الذي يحفظهم، الأبناء لا يعلمون عن واقع الأب، بدأ يحفظ معهم، يقول يا ولدي سمع سورة البينة، الأب يحفظها مع الولد، وبدأ يرتقي مع أبنائه، فما وصل الأبناء إلى ثالث متوسط ثالث إعدادي إلا والأب حفظ القرآن مع أبنائه. هو مشروع إذا خططت له، مشروع، خطط لهذا المشروع. بعض الأمهات تقول لي شخصيا في الاستشارات أن بعض الأمهات ما كانت تعرف كثير من أحكام الشريعة، ولكنها بدأت مع بناتها وأولادها تذاكر معهم فحفظتها وأتقنتها. من أين بدأ؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لا تنظر إلى منامك وراحتك. لذلك تجد بعضنا مجرد ما يصلون أولاده إلى سن 17 سنة 18 سنة يريد الأب أن يأتي موجها للأبناء الآن، يأتي الأب يريد أن يأمر الأبناء الآن، يأتي الأب يريد أن يزجر الأبناء الآن، فيجد الأبناء في صف الأم ليس في صفه، في صف الأم ليس في صفه، والعكس صحيح. إذا أصبح الأب هو المسؤول عن الأبناء منذ ما كانوا صغارا، والأم لا هي في وظيفتها، بعض الأمهات مشغولة بالعمل، مشغولة بأعمالها الخاصة، مشغولة بذهابها في الأسواق والمجمعات، فينشأ الأبناء بين أيدي خادمات، أو ينشأ الأبناء تائهين في الشوارع لا يعلمون شيئا من الحياة، ثم يبدأ الأباء يريدون أن يراجعون. أيها الزوج، الخطوة الثالثة، قال الله تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، لا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. يقول السعدي وغيره أي لا تميلوا كثيرا بحيث لا تؤدون حقوق بعضكم البعض. فلا تميل أنت لأهلك تاركا إياها، وهي لا تميل لأهلها تاركة إياك، وتبدأ الاختبارات، إن كنت تريديني ما تذهبين بيت أهلك، ويبدأ تبدأ المرأة تقول أنا غير مسؤولة عن أمك، غير مسؤولة عن كذا، وتبدأ النزاعات. فلا تميل في أول الحياة الزوجية ولا بعد استمرارها، لا يميل بعضكم لطرف ويصبح كأننا في انتخابات أسرية. إن بعض الرجال يجلس مع زوجته كأنه في حلقة انتخابات وتصويت، متى تذهب بيت أهلي، متى توديني، متى تسفرني، متى كذا، والمرأة كذلك، متى تعطيني، كم تعطيني الشهر هذا، كم تعطيني، كأنها ميزانية دولة. ومجرد ما تبدأ الحياة الزوجية بهذه الطريقة فقل على الحياة الزوجية السلام. هل تعلمون، عظم الله أجركم، أننا بأمس الحاجة إلى إنشاء مقابر في البيوت؟ هل يجوز شرعا هذا؟ هل يجوز إنشاء مقابر في البيوت؟ نعم يجوز إنشاء مقابر في البيوت، لا لدفن الجثث إنما لدفن الأخطاء، لدفن الأخطاء، لدفن العيوب، أن تدفن فيها كل الأخطاء، وتضع لك شعار في البيت بعنوان وإذا الحبيب أتى بذنب واحد أتت محاسنه بألف شفيع، وإذا الحبيب أتى بذنب واحد أتت محاسنه بألف شفيع. لا تنظر للخطأ إلا اليوم، لكن انظر للإحسان اللي طوال الأيام. لا تنظر للزلة اليوم، لكن انظر للحياة بعد ذلك. لا تنظر للعيب من زوجتك اليوم، انظر لإحسانها معاك طول الزمن. إن بعض النساء تكلمنا وأعمارهن وصلت 50 وأكثر، وتبكي كأنها فتاة عمرها 18 سنة توهم زوجة من رجل في 60 و70 لا يحسن عشرتها. تقول لي إحدى النساء والله يا شيخ أنني أشرف على الطعام وأطبخه في اليوم، أضع له صنفين من الطعام، هذا أقل شيء، ووالله لا يمدح طعاما ولا يثني عليه إنما يكثر العيب والنقد وربما يتعامل بتعسف. والله يا شيخ من أهل الصف الأول في المسجد، صاحب صلاة، لكن تعامله معي أشد من تعامل الأسد في الغابة. رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. رحماء، عندما تخيم الرحمة بين الزوجين في البيت، عندما تخيم الألفة، تخيم المودة، لن تتركوها كالمعلقة. كم من النساء الآن لا اللي هي مطلقة ولا اللي هي إيش متزوجة، كالمعلقة. قبل أيام تقول تزوجته من 11 سنة، أنا ما رزقني الله بذرية منه، لكن كانت حياتنا سعيدة جدا. تزوج من 4 أشهر، تزوج الثانية من 4 أشهر، بعد أن حملت الثانية انقلب علي انقلاب عجيب، قال لي تعالي البيت خليش مثل الخدامة. تقول يا شيخ هو يقول سأل مشايخ وقالوا طلقني وحده ويجوز الرجعة لكنني لا أريده. قلت عرفت أنا ليش ما تريدينه، لأنه لم يوفي بهذا الوفاء بعد الزواج بالثانية. قالت صحيح، 11 سنة كانت من أحلى أيام حياتي، لكنه تغير فجأة فانقلب علي هذا الانقلاب. لا تميل لعملك دون بيتك، لا تميل لتجارتك دون بيتك، لا تميل لأصحابك دون بيتك، لا تميل. إن بعض الناس حتى مع أولاده يرى أبناء في الشارع، كيف الحال يا شيخ؟ أساك طيب؟ شوف عوله وشلون حيالك؟ شاهد ولدك ما شاء الله عليه، شو اسمك يا ولدي؟ قال اسمي إبراهيم. ما شاء الله عليك إبراهيم، الله يجعلك ولد صالح ويجعل أبوك يبارك فيك، ويدعو بدعوات طيبة. هذه الدعوات ما مرة دعاها لحد عياله، عياله في البيت مثل الكورة يضرب فيهم، صح كلامي ولا لا؟ كلكم يوم كنتوا صغار كنتوا تشوفون المناظر هذه، تشوفون أبوكم إذا شاف ولد الجيران فك البوك وطلع وعطاع 5 ريال، أنت تطالع تقول حرام عليك يبا، حرام عليك، بالناس رؤوف رحيم، وأنا إيش؟ وتحصل بعض الأبناء يمكن سويتوها أكيد أنتوا أذكياء، أول ما عطى هذا 5 قال يبا بشتري عصير من البقالة، قال لا لا لا لا تشتري، والعصير بكم؟ بريال، قال لا لا. فتجده يدعو للآخرين ويرحمهم ويعرف بهم. تقول إحدى النساء زوجي جزاه الله خير منفق ومتصدق، كل مرة يجي الاتصال جزاه الله خير أو يسمع إغاثة أو يسمع خير وقف عند الصراف ويحول 1500 ريال. تقول مرة مرتين 3 مرات، قلت له يا أبو محمد أو يا أبو فلان جزاك الله خير، الله يثيبك على هالصدقات الطيبة جدا، لكن حنا في البيت نحتاج تصليح كذا، نحتاج تعديل كذا، نحتاج في البيت كذا، نحتاج كذا. يسكت. أقول له أليس أولادك بأولى من هذا كله؟ قال لا بس دولي حالتهم يعني في ضعف. قلت والله إننا أشد من هؤلاء. تقول المرأة والله إننا أشد من هؤلاء. وامرأة أخرى تقول تعجبت من زوجي جزاه الله خيرا، كنت أحسن فيه هذا التبرع اللي يسويه، لكن جاءني الشيطان يوم من الأيام وقال لي صدقيني زوجش مو بصدقات هذه. تقول فعلا وبطريقة سرية راقبت فاتورة التليفون لما جاءت البيت، قصدي بطاقة البنك، وأتابع الحسابات لورقة البنك وحصلها حوالات حق خارج البلد، وأطالع وش هذا الرقم التحويلة، فأتصل على أحد البنوك أقول له التحويلة رقم كذا أي دولة، فيقول لي الدولة الفلانية والدولة هذه دولة فلانية. قلت الدول هذه ما فيها فقراء، أثر الرجال عاكس، أثر الرجال له علاقات محرمة، أثر الرجال له ارتباطات محرمة، وكل شهر يرسل لهم مصاريف. أخذت الورقة وجيت له قلت له الله يجزاك خير، أبغى مصاريف مثل ما يأخذون دول مصاريف. فعلم بخطئه وذنبه. أيها المبارك، لقد تغير الزمان غير ذاك الزمان، لقد تغير الزمان غير ذاك الزمان. نسمع بآية الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ولكن ربما نشك في قوامة الرجال في هذا الزمن، نشك في القوامة. والإجابة من عمر وليست مني. تخيل زمن عمر ماذا يقول رضي الله عنه وأرضاه. يقول عمر رضي الله عنه كما عند البخاري: كنا معشر قريش نغلب النساء، كنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار، لما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم النساء، إذا هم قوم تغلبهم النساء، فأخذ نساؤنا من نساء الأنصار، أخذ نساؤنا من نساء الأنصار، فأصبحت المرأة تراجع زوجها أكثر من مرة في الموضوع، وكنا في زمن ما تراجع المرأة زوجها. ما تقولون أنتم الآن؟ هذا كلام عمر. كم تراجعكم نساءكم الآن؟ كم مرة؟ ألف مرة. والإجابة صحيحة. إذن لابد أن تراجع شخصيتك إذا كانت زوجتك تراجعك ألف مرة. إما أن يكون العيب منك أو يكون العيب منها. شو الحل؟ الحل أن يستشعر كل إنسان منا مقام الآخر. كلكم عندكم بطاقة صراف صح؟ صح؟ بعد ما تطلعون الحين روحوا دقوا الرقم السري خطأ، كم يعطيك محاولة؟ ثلاث محاولات، بعدين يسحب إيش؟ يسحب منك البطاقة. الحياة الزوجية لا ينبغي كثرة المراجعة، فإن بطاقة الحب تنسحب شوي شوي، المودة تنسحب شوي شوي. كل ما عودت بالخطأ، كل ما كان أسلوب المرأة في خطاب الرجل خطأ، كل ما كان خطاب الرجل للمرأة خطأ، مرة ثم الثانية ثم الثالثة ثم البطاقة اللي هي عقد الزواج سوف ينسحب بينكم وتبدأ مشاكل الطلاق. فهمتوا السر الآن؟ فينبغي أن المرأة تحسن خطابها، تنتقي وقته وزمانه ومكانه وحال الزوج وحال الوقت. ليس خطاب الزوج أول الشهر لأنه مستلم الراتب مثل خطابه آخر الشهر، ليس خطاب الزوج وهو توه جاي من الدوام مثل خطاب الزوج بعد العشاء بعد المغرب توه متعشي ومستانس، ليس خطاب المرأة أيام الحيض مثل خطاب المرأة غير أيام الحيض، ليس نقاش المرأة أيام النفاس مثل نقاش المرأة غير أيام النفاس، ليس نقاش المرأة وهي حامل مثل نقاشها وهي غير حامل، ليس نقاشها وهي مريضة أو تعبانة مثل غير ذلك، ليس إلقاء المحاضرات على أسرة الحياة الزوجية، هذا ليس مكان للمحاضرات. غرفة الغرفة الزوجية ليس مكان للندوات ولا للمحاضرات ولا للعتاب. اكتبوا عليها لا للعتاب، لا للنقاش، لا للخلاف، هنا حياة رائعة، هنا مكان الجنة في الدنيا. إن فعلتم هذا فأنتم سعداء. إن استطعتم أن يفقه كل منكم الآخر، كان صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: إني لأعلم متى تكون عني راضية ومتى تكون علي غضبة. فقالت: كيف عرفت ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا قلت لا وربي إبراهيم فأنت علي غضبة، وإذا قلت لا وربي محمد علمت أنك راضية. قالت: والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. انت شوف زوجتك اذا كانت تدلعك فهي راضيه، اذا كانت تناديك بعباره جميله فهي راضيه، وان كانت تقول لك يا هي او يا ابو العيال او غير ذلك فعظم الله اجرك. ونعرف انك متى تكون عنها راضيه؟ اذا وضعت اسمها في الجوال باسم طيب. ايش مسميها انت في الجوال الحين؟ دخلت احد البنوك يوم من الايام فإذا بي أسمع صوتا غريبا جدا تتشاءم منه النفوس، وهو صوت إيش؟ الإسعاف. جوال يرن إسعاف. فالتفت لهذا الرجل وقلت له: جزاك الله خير، الإسلام يدعو للتفاؤل يا أخي، الإسلام يدعو. قال: يا شيخ خلها مستورة، هذه حق المرأة. فقلت: يا سبحان الله. وألقيت محاضرة بعنوان مفاتيح السعادة الأسرية في إحدى الدول، فجاءني رجل بعد المحاضرة بعدما ذكرت تقريبا 21 مفتاح من مفاتيح السعادة الأسرية، جاءني رجل بعد المحاضرة وقال لي: يا شيخ جزاك الله خير، والله إني متزوج من 21 سنة، كل اللي ذكرته المفاتيح مش موجودة عندي. قال: يا ليتك جيت قبل الزواج. قلت: ولا واحد. قال: ولا واحد، كأنك الظاهر عندك رادار تراقبنا في البيت. والقصة الثالثة: ألقيت محاضرة في إحدى الدول، فجاءني رجل كبير جزاه الله خير، فقلت له: إن من مفاتيح السعادة الأسرية ما كان يداعب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، فيقول لها: يا عائش، يا حميراء، يناديها بأحسن العبارات، فأنتم تنادون أزواجكم بأي نداء، وتضعون أسماءهم في أجهزتكم ورسائلكم بأي أسماء. فجاءني رجل وقال: يا شيخ، يا شيخ خلها مستورة. قلت: ليه؟ قال: كاتبها في الجوال باسم الله لا يرويك. قلت: وشو؟ قال: كاتبها في الجوال أم الطلبات، وامرأة أخرى تقول: يا شيخ ما أفعل مع زوجي. قلت: ما به؟ قال: زوجي يا شيخ أتصل عليه ما يرد، أثر نسى الجوال في البيت، فلما جئت للجوال أراه يرن، ولكن رأيت أنا أرن بجوالي. تخيلوا ترن بجوالها وتشوف اسم غريب المكتوب في الجوال، اسم غريب جدا ما يطر على بالكم كلكم، فتقول: سكرت ودخلت على الأسماء، وجدت أن الرقم رقمي صحيح، دخلت على الاسم وصلحته، وكتبت في الاسم حبيبتي وبعد حياتي أو بعد عمري. المهم قلت: بكرة الصباح الوعد إن شاء الله أتصل عليك وأنت في الدوام. جاء الرجال خذ الجوال، الساعة 9 الصباح تتصل عليه في دوامه، يرن الجوال فيرى اسم غريب ما عنده في الجوال هالأسماء هذه. بعض الناس جواله كله سباك ميكانيكي كهربائي، ما في أسماء حلوة عنده. فشاهد من الأمر دخل على الاسم، فيجد أيضا إيش مكتوب فيه الرقم رقم إيش، فضحك، قال: أكيد اكتشفت إيش الاسم. فقام يتصل يضحك، فقالت له: شكرا، مسميني في الجوال الطامة الكبرى، ها؟ إذا كنت أنا الطامة الكبرى ما تكون أنت. كيف تريد حياة زوجية سعيدة بمثل هذا؟ فلو فتشتم أيضا في أبنائكم ماذا يكتبون أسماء الآباء حتى تعرفون. أنا رأيت في جوالات بعض الشباب مكتوب أسماء آبائهم، اللي كاتب المرور، واللي كاتب الداخلية، واللي كاتب الخارجية، واللي كاتب أبوه الأمن العام، واللي كاتب السلطات، واللي كاتب الأمن، واللي كاتب. ليه؟ ما السبب؟ إذن هذا الذي أريد أن أصل إليه اليوم وإياكم. لماذا لا نجعل رمضان غير شهر تفتح فيه أبواب إيش؟ الجنة، وتغلق فيه أبواب إيش؟ لماذا لا تفتح أبواب الجنة أنت في حياتك؟ لماذا لا تفتح أبواب الجنة في بيتك؟ لماذا لا تفتح أبواب الجنة لزوجتك؟ لماذا لا تفتح أبواب الخير لأولادك؟ لماذا لا تفتح أبواب السعادة؟ ولماذا لا تغلق أبواب النار، أبواب المعاصي، أبواب الخلاف، أبواب النزاع؟ إن بعض الناس لا يعرف المشاكل إلا في رمضان، ولا يعرفون الخلاف إلا في رمضان، ولا يعرفون النزاع إلا في رمضان. الخطوة الأخرى، قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. انتبه، المرأة كالمراية، المرأة كالمراية، والزوج كالمراية، لا ترى فيها إلا إن كان منظرك حسنا رأيت حسنا، وإن كان غير حسن رأيت غير حسن. فهي مرآتك وأنت مرآتها، فلو وقفت أمام المرآة وأنت يا أول ما جلست قبل الظهر ذا الأيام في رمضان تعبان نايم بعد الفجر اطالع المنظرة بعينين ولا بنص عين؟ جاوبوا. أول ما تجلس قبل الظهر نايم بعد الفجر في رمضان ذا الأيام وتوك جالس تبي تروح تصلي في الحرم اطالع المرايا أو المنظرة أو تسمونها أنتم بعد يمكن في لغة ثانية ها؟ فتخيل تراها لا تستطيع أن تراها أصلا لأن النوم لا يزال مغشيا حياتك. فإن بعض الناس غشاه الخلاف والنزاع. هل تعلمون أن من بيننا أناس الآن أنا أجزم موجودين يمكن لا شهر ما طالع وجه زوجته؟ صحيح؟ لا مو في العمر يا شيخ. وبعض النساء إذا جلسوا مع بعض في الصالة هي تطالع في الدلال وهو يطالع في الجوال. صحيح؟ أول الزواج كل واحد يبي يشوف الثاني، وبعد سنة سنتين ثلاث أربع صارت تقعد من هنا تقعد من هنا والله ما يشوفه صح. تحصل بعد أسبوعين يقول إيش فيش عسى ماشر، قالت له من أسبوعين في وجهي كذا، قال ما شفته والله. والسبب في ذلك ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لذلك يقول ابن عاشور إنها دلالة الاعتناء بالنساء وأن يعتني النساء بالرجال وكل يعتني بالآخر. ثلاث حقائب احملها معك في حياتك مثل ما تحمل الحقائب الآن. وأن تحمل حقائب السفر هذه حقائب السعادة الأسرية. أولا احمل حقيبة التعاون واجعل أن التعاون هو شريك الحياة. كان صلى الله عليه وسلم في بيته يكون في مهنة أهله. ما معنى كلمة في مهنة أهله؟ إذا كان صلى الله عليه وسلم يخدم في بيته، يقوم في بيته، يعمل في بيته، إنها حقيبة التعاون. معها فهم النفسيات، فهم المشاعر. حاول أن تتعرف على هذه المرأة، وحاول المرأة تحاول أن تتعرف على الرجل. تعرف على شخصيتها، على عقلها، على تفكيرها، حتى تستطيع أن تديرها طوال حياتك. لا تظن أن المرأة ثوب تستطيع أن تفصله عند أي خياط، والمرأة ليس الزوج ثوبا تفصله عند أي خياط. لا، إنما القضية قضية تمازج في الحياة. الحقيبة الثانية حقيبة التآلف. احرص على التآلف، وأي شيء يريد أن يخرق الأمن الأسري رده، وأي شيء يريد أن يؤذي الأمن الأسري لا تقبله. لا تقبل النميمة، لا تقبل أي ترهات من الحياة. لكن أما يوجد الآن أجهزة تكشف الأجهزة اللاسلكية؟ أما يوجد في المطارات حساسات تكشف حتى الحديدة الصغيرة عندما تريد أن تحملها معك في الطائرة؟ لماذا لا تكون عندنا أجهزة؟ أول ما تأتيك المرأة وتقول لك أمك أمك أمك أمك، على طول أنت طبيب تقول شوفي يا أم إبراهيم، أمي هذه هذا هو طبعها في حياتها. لماذا نجعل طبعها يؤثر علينا؟ انتبهوا للكلام اللي أقوله. أمي هذا هو طبعها، هذا هو تفكيرها، هذا هو مدى فهمها. لماذا تؤثر أمي على حياتنا؟ مجرد ما تقول الكلمة أنت بردت عليها. لكن مجرد ما تقول لها لا هذه أمي، لا تتكلمين عليها يوم الأيام. أنا لا أسمح لك تقولين فيها، لا أخطأت اسمح لي. أنا ليس معنى كلامي أنك لا تدافع عن أمك، أنا أتكلم أنك أعطيتها ملف صغير اسمه أنا فاهم أمي، أنا فاهم والدي. أختك قالت فيني كذا وكذا وكذا، تعالي تعالي. أختي هذه كم عمرها الآن؟ قالت عمرها 25 سنة. وانتي كم عمرك الآن؟ قالت عمري 23 سنة. إذا افهميها، أنت تزوجتي قبلها، وأنت خلفتي قبلها، أنت عندك زوج، هي ما عندها زوج، طبيعي تغار. شوف كيف سياسة، هي سياسة الإجابات، هي سياسة إيش؟ الإجابات. طبيعي أن تفهم أنت. لذلك التآلف لابد أن تحرص على أن لا يؤذي تآلفك أحد يوم الأيام. بيت أهلها قول اسمعي يا أم إبراهيم، مشاكل بيت أهلك لا تتعدى بيتهم، بيتنا حنا لنا أسوار لا يدخلها أي شيء، وأنا بيت أهلي مشاكلهم لا يدخلون بيتنا بأي حالة من الحالات، أي حالة من الحالات. أبوش عنده مشكلة مع أمش لا تصل بيتنا، لا تصل بيتنا، وأنا عندي مشاكل لا تصل. نتناقش ممكن، نتحاور ممكن، لكن لا نجعل مشاكل هؤلاء كلهم يكونون وين موجودين؟ في بيوتنا. التآلف يدعونا إلى التفاهم، وإذا أتقننا إلى التآلف حرصنا على أن يحرص كل منا على الميل بالآخر. الجوال الآن هذا يحتاج إلى شحن ولا ما يحتاج؟ إذا انتهى الرصيد شو يسوي فيك الجوال؟ ها؟ ما عاد يصلح. أحسنت. الحياة الزوجية تحتاج شحن قبل أن تأتي يوم من الأيام اسمه سكتة الحب، مش سكتة قلب. فأنت تشوف تصلب شرايين، كل حين جاك تصلب شريان، قطعت أهلها ما عاد أنك تروح لهم، هذا خلاص تسكر شريان عندك الحين، مهم افهمها خلاص. وإذا بك تتسكر شريان مع إخوانك، وتسكر شريان المرأة أيضا مع أمك، يا الله تنتظر يوم من الأيام تأتي سكتة قلبية وتخلص على البيت كله؟ الحياة الزوجية تحتاج إلى شحن، وأول أنواع الشحن طاعة الله. طاعة الله هي أول شحن نشحن به الحياة الزوجية. الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فعظوهن أي ذكروهن بالله أولا. فإن وجود الصلاح في البيت يقول عنه صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل، رحم الله امرأة قام من الليل فصلى فأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، فإن قام وصليا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كم مرة كتبت أنا وأنت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إنه التعاون على طاعة الله، التعاون على الصيام، التعاون على القيام، التعاون على طاعة الله في جميع أحوالها. الحقيبة الأخيرة وقد أشرت إليها: تفاهموا دائما، تفاهموا دائما. لقد أثبتت الدراسات أن قل أن يكون حوار بين زوجين يمتد أكثر من ربع ساعة إلا وتشب النار بعده، ولا أنا غلطان؟ ربع ساعة بالكثير. بعد ربع ساعة شو يصير؟ تشتعل النيران بين الزوجين. السبب عدم وجود التفاهم. ولذلك بعض الناس تجده وهو يسالف من أفضل الناس في الحوار، لكن لا يستطيع يحاور زوجته خمس دقائق. بعض الرجال، بعض النساء تكرم النساء وتضيف وراعية وجابة، لكن مع زوجها لا تستطيع تتناقش عشر دقائق. والسبب في ذلك عدم وجود لغة التفاهم بين الزوجين. من الخطوات التي نحتاجها أيضا حتى لا أطيل عليكم: احذروا التربية الفوضوية في الحياة الزوجية، الإنفاق الفوضوي، التعامل الفوضوي. اجعل الحياة الزوجية حياة كما قال الله عز وجل عنها: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لا فوضوية في حياة المسلم، بل رتب حياتك، رتب كل شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطينا ذلكم الترتيب في حياته الزوجية في كل شيء، في طيبه، في تعامله، في أخذه من مشاربه، في زين ملابسه، في مجلسه، في كلامه، في انتقائه، في كل شيء. حتى في تعاملاتنا لا ينبغي أن نعيش فوضوية في حياتنا. ما الفرق بين فلان وفلان؟ هذا موظف من 20 سنة وذاك من 20 سنة، هذا بنى بيتا وهذا لم يبني. ليس السبب الديون، واسمحوا لي أن أقولها كلمة، السبب الفوضوية في الحياة. عندنا فوضوية في حياتنا الزوجية، هذه الفوضوية تحتاج إلى ضبط شرعي. كذلك أيضا احذروا الغابات المظلمة في هذا الزمن: الإنترنت، البلاك بيري، الآيفون، الآيباد، غيرها من الأجهزة. غابات مظلمة تدخل داخل البيت تسرق السعادة، تسرق الحوار، تسرق المودة. كل طفل في البيت الآن قاعد يسوي إيش؟ يلعب، صح ولا لا؟ معناها سرقوا ولدك منك. أحين وانت في المصلى نازل تحت، لو ضاع ولدك الصغير بو 5 سنين وضاع في الحرم، أسألك بالله شو يصير شعورك؟ شو يصير؟ شو يجيك؟ هبوط، صح ولا لا؟ أسألك بالله، لماذا يسرق ولدك وهو في بيتك أمامك ترضى؟ لما يجلس بعض الأولاد الآن على الإنترنت بهذا الوقت الطويل ويسرقون ولدك في غرفته منك، ويسرقون بنتك في غرفتها منك، والآن الآيباد في أيديهم، سرقوكم، فكيف لو سرقت المرأة منك؟ كيف لو سرق الزوج أيضا أمام القنوات؟ إذن كل أهل البيت إيش؟ ها؟ مسروقين. معناهم قاعدين في البيت ذولي إيش؟ مسروقين. الله يعظم أجركم فيهم كلهم. والواقع الحقيقي مسروقين الآن ولا لا؟ ها؟ مسروقين. أهل البيوت الآن إن لم يستدركوا هذا فسوف يكون علينا بعد أيام قلائل خطر كبير جدا، والخطر نراه الآن موجود. فالأب مسروق، والأم مسروقة، والأبناء كل منهم مسروق الآن، لكن تختلف أنواع السرقات. الغابات المظلمة دخلت داخل البيوت، وتخيل أن هؤلاء السراق لا يسرقون الأموال. لقد قال الله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. هؤلاء سراق الدينار والدرهم، فما رأيكم بمن يسرق العقائد الآن؟ عقائدنا تسرق، تلطخ العقائد الآن. بعض الألعاب الموجودة في الآيباد وغيرها فيها عبادة غير الله، فيها الاستغاثة بغير الله. وضعوا أن الشمس آلهة لها قرون ولها عيون ولها لسان، وضعوا أن الشمس في المطر في أحد يطلع له وينزل المطر من الأرض، وضعوا أن أحد يموت الآن في أحد آخر يأتي يحييه. الولد قاعد يطالع هذه الأشياء، قاعد يطالع، والثاني دفنوه وبعد شهر أو بعد يوم جاءوا يبحثون عنه وطلعوا حي. قاعدين يسرقون العقيدة منك، يسرقون عبادة الله وتوحيد الله والاستغاثة بالله. بدأوا يستغيثون بغير الله، إنهم يسرقون العقائد. ثم تسرق الأعراض، وهنا المحك الخطير أيضا. مقاطع وقحة جدا توجد في بعض جوالات الأبناء، من يراقبها؟ مقاطع الآن موجودة في أيدي البنات صغيرات. ما ذنب هؤلاء الأولاد والبنات؟ ما ذنب هؤلاء؟ من المسؤول أمام الله؟ ويوجد في جوالاتهم مقاطع وأمور يتراسلونها بين بعضهم البعض. بنات صغيرات يجلسون في الآيباد الآن عن طريق الماسنجر، وكل منهم ترسل للأخرى ما تريد، والأب جزاه الله خير يقول الحمد لله. بعض الآباء يقول الحمد لله، من شريت لهم هالجائزة وهم هاديين ما شاء الله، الحمد لله، يا ليتني شريت من زمان، والله عيالي أبشركم، وهم مزعجين الآن. والمسكين خف الأبناء في إزعاج الأبدان، لكنهم ينتظرون زمن يخرجون عليه مثل القنابل الذرية. فلذلك انتبه من هذه الغابات المظلمة. ضاق علي الوقت كثير جدا، والملف إلى الآن لم ينتهي بعد، وأنا قلت لكم هذا ملف كثير، لكن أسأل الله أن يبارك فيه. أيها المبارك، احذروا في الحياة الزوجية من التكاتف المغشوش. التكاتف إيش؟ التكاتف إيش؟ المغشوش، أن الزوج يخدم زوجته لمصلحة، والزوجة تخدم زوجها إيش؟ لمصلحة. الحياة الزوجية مجرد ما يصير التكاتف كله مغشوش فهذا لا يجوز شرعا. احذروا أن يكون التكاتف فقط في الأزمات، وفي غير الأزمات لا يوجد تكاتف ولا يوجد تعاون ولا يوجد غيره. لا تكن إنسانا أنانيا، بل كن إنسانا متعاونا أيها المبارك. أيها الأحبة في الله، أخيرا الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ادعو الله دائما، ادعو الله أن يسألك سعيد في بيتك، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ادعو لهؤلاء الأولاد صغارا كبارا، ادعو لزوجتك وهي تسمع دعاءك لها، والمرأة تدعو لزوجها والزوج يسمع دعاءها، ليدعو بعضنا لبعض، والله سوف ترون الأثر بإذن الله. نحتاج أحبتي إلى اللهج بالدعاء، إن للصائم دعوة مستجابة، فلا تنسى أول هؤلاء الناس تدعو لهم، إنهم أهل بيتك، إنهم أهل بيتك، إنها زوجتك، إنهم أولادك، إنهم والداك، ادعو الله لهم دائما، وسوف ترى أثر الدعاء بإذن الله جليا. تغافرا وتعاونا وتآلفا ولا تكثر العتاب، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ اللهم أنزل على هؤلاء الحضور السعادة يا رب العالمين، اللهم اجعلهم من السعداء على وجه هذه الأرض. أسألك يا ربي ويا مولاي ويا خالقي ويا مجتباي، نحن في شهر حرام وفي بلد حرام وفي وقت مبارك من شهر رمضان، نحن صوام نرفع أكفنا داعينك يا رب. اللهم أمننا في هذه البلاد، اللهم أدم الأمن والإيمان على بلاد الحرمين، اللهم اجعل بلاد الحرمين آمنة مطمئنة. اللهم من أراد بلاد الحرمين بسوء اللهم أشغله بنفسه، اللهم رد كيده في نحره، اللهم رد كيده في نحره. اللهم أمن إخواننا في شامنا ويمننا، اللهم أمن إخواننا في شامنا ويمننا، اللهم أمن إخواننا في مشرقنا ومغربنا وفي كل بلد. اللهم اجعل السعادة تغمرنا في بيوتنا وحياتنا. اللهم إن كان بيننا بين بينه وبين زوجته خلاف أو أولاده، اللهم ألفهم على الخير، اللهم ألفهم على الخير، اللهم ألفهم على الخير. اللهم شافي قلوبنا من الشحناء والبغضاء والمعاداة، اللهم اجعلنا على الخير نتآلف، اللهم اجعلنا على الخير نتآلف، اللهم اجعلنا من أوفى الأوفياء لزوجاتنا، ومن أوفى الأوفياء لأولادنا، ومن أوفى الأوفياء لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اجعلنا من أوفى الأوفياء للمسلمين يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تغفر لنا الزلة، وتقيل عنا العثرة، وأن تغفر لنا الخطيئة. ربنا تبنا إليك فاقبلنا، وعدنا إليك فاقبلنا. اللهم رد إخواننا إلى أوطانهم سالمين غانمين. اللهم هؤلاء العمار أتوك من كل فج عميق، ربنا ردهم مقبولين لا فاشلين ولا مهزومين، اللهم ردهم ناجحين يا رب العالمين، اللهم ردهم وقد ارتفعت الحسنات عندهم. اللهم شاف مرضانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا. اللهم إن كان بيننا مريضا في هذه الساعة، اللهم أنزل عليه الشفاء والعافية. إن كان بيننا مكروبا فرج اللهم كربه، إن كان بيننا مهموما فرج اللهم همه، اللهم فرج همه، اللهم فرج همه. اللهم إن كان بيننا مدينا اللهم اقضي دينه، اللهم فك أسره من هذا الدين. اللهم إن كان بيننا من خلا بك بالعصيان فتب عليه يا رب العالمين، اللهم إن كان بيننا من خلا بك بعصيان اللهم كما سترته في الدنيا فاستره يوم القيامة وتب عليه يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب الأجر لإخواننا في مندوبية أجياد على تنظيم هذا اللقاء، واكتب الأجر لإخواننا في مصلى في هذا المصلى والقائمين عليه الأجر والثواب، واكتب الأجر من حضر معنا. نسألك أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، وصلى الله على نبينا محمد.